الأبرار لفي نعيم على الأرائك يظهرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من الرقيق المحروم وفي ذلك لم يتنافس المتنافس صدق الله العظيم. أيها السادة نعيش مع حسن الحساب آيات بينات الحكيم يتلوها علينا قارئ المجاعد وتفكير العربي والعالم الإسلامي والمفيد طاهر مركز التقاليد والمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الأستاذ الدكتور عبد الفتاح علي الطاهر. ندعو الله له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع ثم تفضل مشكورا. يعني ما يلحقش يروح مع يجيب له كرسي من ورا. يجيب له كرسي من هو. لما هو من على الكرسي. هيجيب له كرسي من ورا يا عم. بس عشان ما اقفش في وش الناس كده يعني. هات كرسي. قل إن الموت الله يا دكتور. جابك أطول ليش؟ هل يجيب عنك؟ هل يجيب عندك؟ هل يجيب عندك؟ هل يجيب عندك؟ بسم الله قولي إن الموت الذي تفلون منه فإنه ثم نردون إلى عالم الغيب والله يا روح ثم الله يا جماعة الله الله الله يا رب بس يا الله يا مولانا الناس دول خدوا حقهم عاوزين حقنا منك انت بس ايش هو دول نعم يا دكتور دول لنا يعني يا اذكر الله لا اله الا الله يا هو يا هو عليه والله انا بفضل معاك اللي هنيت وقت دكتور لا لكم خير والله. الله الله الله. يا عم يا سيدي الله يا قارئ رزق دولة والله يا تروس والله جمهورية يرضى عليك يا دكتور والله والله مخالف والله مخالف ثم تعود Yeah. الله خير الله يا رب. نعم يا دكتور. الله الله الله بسم الله الرحمن يتعلم الآخرون لا من هنا يتعلم الآخرون اقرأ تأتم ولك جلال يا رب لا أقسم بذات الفاتي نعم يا شيخ استاذ كبير قارئ وعالم كله رمحان واحد ايحسب ان لن يقدر عليه يقول اهلك ما الله يا استاذ نعم رائع الجيش يا جدع يا جدع يا من الله عليك والله اللي ذا وأما بجارة مالك نعم. لا ساعتك بس الحمد لله الحمد لله يا رب شراط الذين أنعمت عليهم مش مشكلة نضرب نضرب بس بس استمتع شراط الذين أنعمت عليهم اللهم لا نعمت عليهم يا دولة غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم هذه جميل صراط الذين أنعمت عليهم الذين يؤمنون بالغيب Allah تنسناش أولئك على ذكر من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم إلهي يا عليم يا علام يا من لا يغيب عن سمعك كلام ولا عن بصرك إنس ولا جان ولا قبضتك جبروت ولا شيطان أن تكرمنا اللهم بكرامة القرآن وأن تشرفنا بشرافة القرآن وأن تنورنا بنور القرآن وأن تجملنا بجمال القرآن اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن ليحيى من كتابهم بالقرآن يسر حسابهم بالقرآن وسع مدخلهم بالقرآن لكنهم حجتهم بالقرآن أدخلهم الجنة بشفاعة القرآن يا خلال يا الصوم والإيمان يا ذا الجود والإحسان اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حولنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.